في لندن سا دين علمي مسلم لي طبق حياة زنتا إيمان مطبك لي توحيدي لم تنسى دين علمي مسلم لي طبق حياة زنتا بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة دمعي على الخدين من فرط أشواقي لما بدا يا زين جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي لما بدا يا زين لما بدا يا زين جمالك الراقي قد جئت بالقرآن رب السماء هلاك قد فزت بالإكرام أرقى النهى أعطاك بالمصطفى والآن ثم الصحابة الصحابة أرجو صفاء البال.